ولماذا يهجر أمه وأباه لأجل هذه الدنيا الفانية؟ لأنهم خدعوا ببريقها وزخرفها، وتعلقت قلوبهم بها فنسوا الآخرة. فاللهم رحمك رحمك. ومن الدروس والعبر أيضاً يا عباد الله أن ندرك أن الأيام والليالي أوقات ثمينة، يجب أن نستغلها في مرضات الله وطاعته، لا أن نهدرها في الذنوب والمعاصي والقيل والقال والغيبة والنميمة والسب والشتم إلى غير ذلك مما نراه من أحوال الناس اليوم في الأيام والليالي. لأن مرور الأيام والليالي يا عباد الله فيه عبرة ومدكر، ففي مرورها تنقص آجالنا، ويؤذن ذلك بانقضاء أعمارنا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعمار الأمة ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. والعاقل منا يا عباد الله هو الذي يعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. واعلم يا عبد الله أن أعظم زاد تتزود منه في هذه الدنيا لآخرتك هو زاد التقوى. قال ربنا جل في علاه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ومن الدروس والعبر أيضا عباد الله أن لكل بداية نهاية، فكما بدأ العام الذي نودعه فها هو اليوم قد انتهى. نعم، ينتهي بغروب شمس هذا اليوم، وهذا يذكرنا عباد الله يذكرنا بأعمالنا التي ستنتهي لا محالة. فنهاية العام عباد الله تذكرنا بالموت، وكفى بالموت واعظا. ولكن لقسوة القلوب صرنا لا نتعب بالموت، ونشيع موتانا ونحن نضحك كأن الأمر لا يعنينا. فمهما طال عمرك يا عبد الله لا بد أن يأتي يوم النهاية. فيا سعادة من استعد لهذا اليوم بصالح الأعمال، لأن الموت يأتي بغتة، الموت يأتي بغتة ولا يستأذن أحدا. فهل تذكرت يا عبد الله، هل تذكرت تلك اللحظات التي ستفارق فيها هذه الدنيا؟ كلا، إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. في تلك اللحظات العصيبة يثقل اللسان وتشتد الأحزان ويبكي الأهل والولدان، لكن سكرات الموت تنسيك كل شيء لما فيها من الشدة والآلام. كيف لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. قال سبحانه: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. نعم، هذه هي الحقيقة، وهذه هي بداية النهاية. فكما ينتهي اليوم عام هجري ونستقبل غدا آخر جديدا، كذلك كل واحد منا يا عباد الله، كل واحد منا سيموت وتنتهي حياته في هذه الدنيا وينتقل إلى دار أخرى. أسأل الله جل في علاه أن يكرمنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، غدا بإذن الله جل وعلا سنستقبل شهرا عظيما من الأشهر الحرم، ألا وهو شهر الله المحرم، وهو أول شهور السنة الهجرية. ويستحب في هذا الشهر يا عباد الله، يستحب الإكثار من الصيام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وهو كذلك شهر مليء بالأحداث والدروس والعبر والعظات التي لا يتسع المقام لذكرها، لذا سنذكرها في جموع قادمة بإذن الله جل وعلا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.